أمير المؤمنين عليه السلام لما بويع بالخلافة التفت بالله عند هذه النوم، جالس بالمسجد، وجالسين بالمسجد أيضا مروان ابن الحكم وسعيد ابن العاص والوليد ابن عقبة. ها؟ قام الوليد ابن عقبة، طبعا ما جالسين مع الإمام يعني بعيد عنه، قام الوليد ابن عقبة قال: يا أبا الحسن، إنك قد وترتنا جميعا، قد قتلت أبي يوم بدر، وهذا سعيد قد قتلت أباه يوم بدر أيضا، ومروان بن الحكم قد سخفت أباه عند عثمان حين آواه، ونحن إخوانك وبنو عمك من بني عبد مناف، ونحن نبايعك اليوم على أن تضع عنا المال فيما سبق الذي أخذناه، وأن تقتل قتلة عثمان، وأن تؤمننا، وإن خفناك تركناك ورحلنا إلى الشام. احنا نبايعك على هذه الشروط. شنو قال الإمام؟ هذا اللي أريد الشباب تلتفت له. قال عليه السلام: أما الوتر فلست من وتركم، الحق وتركم. أرجو أن تربط بين فكرة الحق والرمزية الإنسانية للحق. لست أنا من وتركم، الحق وتركم، وأما المال فإني لا أضع حق الله لا عنكم ولا عن غيركم. المال أنا ما أنطيه أبدا، ما أعذر به، هذا مال المسلمين. شوف، وأما قتلة عثمان فلو لزمني أن أقتلهم الأمس، فلو لزمني أن أقتلهم اليوم لقتلتهم الأمس. يعني أنا ما أعترض أبدا على قتل القاتل مطلقا، ما عندي مشكلة من هذا الجانب، ولكن إن خفتم أمنتكم، وإن خفتكم سيرتكم. قام الوليد بن عقبة، رجع إلى أصحاب مروان وسعيد، تكلموا تشاوروا قليلا، خرجوا على البغضاء والعداوة لعلي بن أبي طالب للحق. عمار بن ياسر، نعم، وعبد الله بن رافع وزعوا قسمة بيت مال المسلمين على الناس بالسواسير، أعطوا للإمام عليه السلام نصيبه. ذهب الإمام إلى أرض بئر الملك، أرض يفلح الإمام يعمل وهو خليفة المسلمين علي بن أبي طالب، يعمل في هذه الأرض فلح. فجاب المال أعطاه، نعم، لجماعة اللي هم طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وعبد الله بن عمر. قالوا: ما هذه؟ قال عمار: هذه قسمتكم من بيت مال المسلمين. قالوا: أمنك أم من صاحبك؟ قال: لست أفعل أمرا إلا عن أمر صاحبي، أنا ما أتبنى أي أمر إلا أمر أبا الحسن. قالوا: إذن استأذن لنا عليه، لا حاجة لنا بهذا المال، استأذن لنا عليه. قال: لا إذن عليه، علي ما عنده حاجة أبدا، هو موجود في أرض بئر الملك، تقدرون تروحوا له وتحشون وياه. تفتوا شبابنا، ذهبوا إلى أمير المؤمنين، كان الوقت شديد القيض، قالوا: إن القيض شديد يا أبا الحسن، فهل ارتفعت معنا إلى الظل شوية شوية، ابتعدنا عن الشمس، خليني نتكلم معك. ارتفع معهم الإمام، قالوا: يا أبا الحسن، نحن بقرابتنا من النبي وسابقتنا، نعم، في الإسلام وجهادنا، قد ساويتنا مع غيرنا، وهو أمر لم نعهد، ما عهدنا هذا الأمر، التساويت. قال الإمام: هذا كتاب الله، إن كان لكم فيه حق فخذوه. قالوا: وقرابتنا؟ قال: أأنتم أكثر قرابة مني؟ قالوا: لا. فسابقتنا يا أبا الحسن. قال أنتم أسبق مني، أنا 6 سنوات مع النبي. قالوا لا. قالوا فجهادنا. قالوا قال أنتم أكثر مني جهادا، ولا يوجد في جسدي موضع إلا وفيه ضربة سيف وطعنة رمح ذودا عن الإسلام. قالوا لا. قال فوالذي نفس علي بيده، أنا وأجيري في هذا المال سواء. أنا مال الدولة هذا مو للامتيازات، هذا يتوزع سواسية. هذا عدل علي بن أبي طالب.